أكيد كسمين أجيون شغميك دو أنت سنوى أما شرد النون رزلق فلنت وانو فنقي سيقداد ودايف النوسن يتغسنا غضرور تعقنا أقل غضي لازم أخفلاسنا إسا الشهوة نور ديت ترمت أهلي زرغي سرادي ليخص الخطرة أراغي سكر الحب بالقسط الصح هلي ونخالي دادي يتزيقنا ضل بربي يدي يتسلم يسمح نغيم شباب نفوق في الأسنى أولي فقي غيقاد لعرف اللاو أجي غورت لورت غوزونين واشنا إلا ما وريرينا أديك نكي وماي هي غيت في الدرادي لخص الخطرة يقود من نزود وكانت فوقت وردي صدر غاقي ونسمو قولغا أوليني شباب النون غران هغريزي ينضرب بالصفة نكا وكان عرفنا تدرتي ولد وليني ركاجي غنك في الخطرة أريغوني إلا الحب نغتة سان هدينا كي شريك نغرك سودنك وكان رسولتي كل مسمى توفت هدي السنة لحبا هدي سات مراتني ياي غير زي النسو كله وهواها ده بلادي ويدك يسال وادايك عاد يا مان وادايك عاد يا مان لعود انت الريحان والعود انت الريحان وياكله انت I'm not afraid to die.